قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب ادرك جابر بن عبد الله ومعه حمال لحم فقال ما هذا؟ فقال يا امير المؤمنين قرنا الى اللحم فاشتريت بدرهم اللحم. فقال عمر اما يريد احدكم ان يطوي بطنه عن جاره يا ابن عمه؟ اين تذهب عنكم هذه الايه؟ اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هنا ايضا عجيب والله عجيبه من عمر رضي الله تعالى عنه. عمر ماشي في الطريق فادركت هذا ومعه حمال لحم. حمال بمعنى حمل رجل يحمل لحمه. قال ايش فات هذا جابر؟ فبتعمل شو الشغل؟ انا مقدر بيت واخذ بيت روايه لكن لا مسؤول. ويهم حال الفرد كما يهم حال الجناح. وتقدم لنا ان الذمي الذي جلس ياكل مع عمر وكان يتتبع وضع الصفحه ماذا قالت؟ كانك لم تطعم سمنا من زمان. قالوا والله من سنه ما اكلت السمن. فعمر يقول لا اكل السمن ابدا حتى يحيا الناس عن اول عن اولهم. لما راى ذمي شرع الى هذا الحد من زمان ما اكل السمن. الناس في فقر، الناس في شدة، الناس ما في مطر، ما في إنبات، ولم يخف عمهم السم، منع نفسه عن السم حتى يأتي المطر ويعم الناس ويوجد السم عند الناس وعند عمر. المعنى هذا حرم السم على نفسه؟ لا، ليعيش مع الناس، ليدرك ما هم عليه. كيف يكون أميرهم ولا يعرف حال الأم؟ واحد يعيش في البرج العاجي هناك في الثريا ولا يدري عن من تحت الثرى. كيف يصير هذا؟ لا، نبي الله داود لما كان يصوم يوما ويفطر يوما يسأل في داره فيقول اليوم الذي اصوم فيه اجوع اتذكر الفقراء واليوم الذي افطر فيه اسبح فاشكر نعمة الله. وهكذا يجب على الانسان ان يفرط في الانعام. يجب على الانسان ان يعود نفسه على ما كان كما يقول البس كل زمان لبوسة. يهيئ نفسه بان يمكن ان يواجه كل ظروف الحياة وكل اوضاعها. لو سافرت وبحثت عن مالك وبحثت عن سفرتك ماذا تفعل؟ تموت؟ تكون رجل وتحمل ايه ما يتحمله الناس. اما اذا كما يقولون عشت على التبليل وعلى النعمة وعلى وعلى ولا تستطيع ان تنتقل من الظل الى الشمس. إذا جاءت وهج قيلولة وأنت بعيدا كيف تقاتل؟ كيف تحارب؟ الناس فوق الناس في الصواعق الصائفة ينقدر ويعيش على خشاش الأرض. إذا عمر رضي الله تعالى عنه إنما يوجه الناس إلى ما يمكن أن يتخلصوا أو يتحرروا من تلك الصفات التي تتسلط عليه. وهما في الآن يتدخل حال الرعية ووجد برسائل حمال لحم. هذا جابر يعني لما انت شايفه لحم. هل عمر يبحث عن نوعية هذا الحمال ولا فرق الحمال لحم؟ معناها عمر استكثر اللحم اللي استرد مين؟ اللي استرد جابر. فهذا كان جواب جابر. قال ايش؟ يا امير المؤمنين قرمنا استهونا. اذا كلام عمر اياكم والايه؟ واللحمة. فهنا جابر ما اعتذر بانه اذا اهلي مثل طعام قومي مثل جبناه من ضمن قالوا لا بل قرمنا يعني استوحشنا استغونا. اذا الدافع لها حمال اللحم هو انه قرم اللحمة مش بس هو لحاله ده بيته كمان معاه قرمنا اللحم استغناه. طب واذا ما فاشتريته بدرهم خذوا اصحاب الاقتصاد واصحاب التسعير درهم ياتي بلحم يحمله حامل يعني بدا يقول نصف الساعه ربع الساعه. جاء هناك التسعير بشيء اخر يؤخذ هناك مبادئ الاقتصاد ايضا في ذاك التاريخ. الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى رجلا دينارا والدينار كان يصرف بعشر دراهم او بثمانيه او باثناشر على حسب الهدى والرخص حسب الصرف. قال اشتر لنا شاة فجاء بشاة ودينار. قال ماذا فعل؟ قال اشتريت شاتين بالدينار ولقيني رجل في الطريق وبعت عليه شاة بدينار فهذا ديناركم وهذه شاة لكم. قال بارك الله لك في بيعك. يوم التهريرة في ذاك الوقت أشتاك ما بين دينار ونصف دينار وتختلف أنظار النار. وهنا بديها من شمال لحم وفرق من الشاك وهي حية وتمت على رجولها وباللحم مذبوح. إذن جابر رضي الله تعالى عنه يعتذر لعمر رضي الله تعالى عنه بكثرة اللحم الذي جاء به. وجابر كان حاله زي ما قال له تسعة أخوات وأمه وزوجته يبقى تسعة واثنين 11 نفر. وبما كان لحاله لما ياخذ هذا الكمية من اللحم يدوب كل انسان حصل له وقت. ومع ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وهو يعرف حال جابر يسأله عن تلك الكثرة وجابر يعتذر بأنهم قرمنا اللحم يا أمير المؤمنين. عمر لم يعذره في قرمنا اللحم. ولو كنت قرمته يعني كل إنسان قرم الشيء وحيح إليه ما في ضد المدح. قال نعم ألا يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره. يعني لما قرنت تروح كيف خذ نصف درهم وخلي نصف درهم لجاره. أما يريد أحدكم وأحد هنا غرب والكفر جابر ولكن المين مع ضمة الجماعة أي أحد أفراد المسلمين أن يطوي بطنه ويلغي انه قرم اللحم او الخبز او الحلوى او الى اخره من اجل ان يقيم على جانه بشيء من ذلك ويقرأ الآية مستدلا بها اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. طيب اي الطيبات هنا وهل تصدق على هؤلاء؟ ولكن كما يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه في ليلة من الليالي مر على علي رضي الله تعالى عنه قبل الفجر ليوقظه ليصلي من الليل هو وفاطمة. فقال أرواحنا بيد الله يرسلها حيث شاء. فشوية ما عجب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الجواب فخرج صلى الله عليه وسلم ينفض رداءه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا. هل عمر داخل في هذه الايه؟ علي داخل في هذه؟ لا. الله كان يسكن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فاطمه. وكما ترون باب الحجر اللي من جهه الشرق هذا انما يقولون هذا باب فاطمه. كان بين حجرة عائشة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حجرة فاطمة التي مع علي رضي الله تعالى عنهما جدار فقط وطاق يطل عليها رسول الله على فاطمة وعلي. فلما قام من الليل جاء وأنفسكم وأهليكم نار حب لأخيك ما تحب لنفسك. فرغب صلى الله عليه وسلم أن يوقظ ابن عمه وابنته من أجل أن يخرج من الليل ولا أحسن ما يعين الإنسان صاحبه عليه. فكان جواب علي المهم عندنا ايش قوله صلى الله عليه وكان الانسان قد حام استعملها في علي. اذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اذهبتم طيباتكم في حياتكم واستمتعتم بها فيوم تجزون. هل هذا الاخرة في المسلمين ولا في علي؟ لا والله. ولكن عموم اللفظ استعمله عمر رضي الله تعالى عنه ليدل بهذا العموم لا ينبغي للإنسان أن يستمتع بطيبات الحياة وينسى فضل الآخرة. يأخذ البعض ويخلي